أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية. ما زلنا في باب الاجتهاد والتقليد. قاعدة: يجوز للمفتي أن يجيب بأكثر مما سئل. يجوز للمفتي أن يجيب بأكثر مما سئل. حقا في البلاغة البلاغيون يسمون ذلك إيش؟ جواب الحكيم. تفضل شيخ كريم. يجوز للمفتي أن يجيب بأكثر مما سئل. البلاغيون يسمون ذلك جواب الحكيم. يسمون ذلك هو الغنية، أن هو يرى السائل يعني يجهل شيئا يسيرا، فهو لجهلي لما هو أشق إيش؟ أكثر، فيعطيه باليسير ويعطيه أيضا الأشق، يزيد له، يزيد له في ذلك حتى يعني نعم. الأدلة على هذه القاعدة: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورز. هذا الحديث حديث عمر سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس الايه المحرم، بس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، كانه يقول الذي يلبس المحرم كثر، فانا ساتيك بامور اخرى ابين لك فيها المحظورات التي تتجنبها وبعد ذلك يباح لك الجميع. قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات الى اخر هذا، وايضا تتكلم عن ثوب مسه الزعفران والورز. وايضا في حديث الاظهر من هذا هو ان حديث ابي هريره في السنن بأنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إننا نركب البحر معنا الماء، إذا عطشنا شربنا بهذا الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ يعني لو توضأنا بهذا الماء عطشنا ونحن في أعوازل للماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ورد جهلهم بصحة الوضوء بماء البحر وطهورية ماء البحر، فأعطاهم هذا وأعطاهم الإيش الأحوج بقى الآن، لأنهم لو جاعوا ورزقهم الله بالسمك يأكلون ولا ما يأكلون ما يعلم. فقال لهم سلم هو الطهور ماؤه، زيادة على ذلك أقول لكم الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لذلك أكلوا العنبر الذي خرج لهم، كانوا يأكلون كما قال عثمان وغيره لما كانوا في هذه السرية يأخذون النوى هذه لا تؤكل طبعا، ولا النوى تؤكل، النوى كانوا يمصونها في الظهر يمص مصة وفي العصر يمص مصة، هذا طعام الصحابة سبحان ربي العظيم. والتمر بعد ما وزعت ما بقي معهم إلا النوى للمص لا للأكل، الله أكبر، ذلك الله يعلم لكم بعد ذلك الدنيا. فرزقهم الله حظا وفرا من الطعام، أخرج لهم من البحر إيش عنبرا صحيح، فيعني كأنه كانوا يسيرون مسيرة في عظامه وأكلوا منه شهرا كاملا، يعني العين فقط يغرفون منها الودك، فكانوا يأكلون أكلا طيبا من ذلك، لو لم يعلموا بأن السلام قال هو الحل ميتته، هو الحل ميتته ما أكلوا. وتحرج بعض الصحابة، بعض الصحابة في القصة تحرج أن يأكل منه، حتى ها عبيدة نعم تحرج أن يأكل منه حتى بينوا له أن هذا من الحل، ولما ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بين له أنه حلال. فهذا نقول هذه جواب الحكيم، وهذا من من من من اللطائف ومن محاسن المفتي، لأن يكون عنده سعة العلم فيرى ما يحتاج المرء فيزيد عليه في الإجابة. هذا من باب الكرم أيضا، هذا من باب الكرم، لأن الجود بالعلم أعظم بكثير من الجود بالمال. الجود بالمال يفنى، الجود بالعلم يبقى. قال ابن عباس رضي الله عنه ورضاه كما في الصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ثم أناط الجود بإيش بالعلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرس جبريل بإيش بالقرآن، فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسل. ذلك في حديث أبي هريرة في أثر من الأثار جاء بأن العلم خير الصدقات، أن صدقة العلم هي خير الصدقات. منها أيضا لو نمثل لها بما حدث مع بلال لما أتى بالتمر للنبي صلى الله عليه وسلم وكان تمرا طيبا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال له بلال لا والله، نحن نبدل الصاع بالصاعين، صاع الجنيب بصاعين من إيش من الجمع. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الإجابة التي تقال هنا الآن في الفتوى في لسان الحال إيش؟ ربا البيع باطل وانتهى، صحيح ولا لا؟ ربا البيع باطل وانتهى. لا، هنا جواب الحكيم، وهذا أيضا من باب الإحسان في الفتوى، قال أو ربا ردوه يبقى البيع باطل، قال ربا ردوه أو ربا البيع باطل ردوه. ثم قال السلام بيع الجمع، أنا أفتح لك باب آخر، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. لما المرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض، وهو بين النبي صلى الله عليه وسلم الغسل وتعميم الايه الجسد بالماء، لان ام سلمة رضي الله عنها قالت اني امرأة اشد ضفر راسي، شعرها طويل اشد ضفر راسي، هل أنقضه من أجل الاغتسال؟ ذكرت في بعض الروايات من غسل الجنابة، وفي رواية للحج على من قال بأن الحيض لابد من نقض الشعر، قالت ومن الحيض، قال لا، إنما يكفيك أن تحسي عليه 3 حسيات ثم أن تفرغي الماء على جسدك فتكوني قد طهرتي، لأن الأصل في الطهارة هو تعميم الجسد فقط بالماء، وإذا عمم الجسد بالماء مستبيحا للصلاة رافعا للجنابة، يعني ينتوي هذا أو هذا، رافعا للجنابة صلى بلا وضوء، لأن هنا القاعدة الأدنى ينزل تحت الأعلى، الأدنى ينزل تحت الأعلى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة تسأله عن غسل الحيض وبين لها، قال لها تطهري، يعني زاد على ذلك إيش؟ تطهري، يعني المحل لابد أن تتطهري منه، تطهري. فقالت له وكيف أتطهر؟ فزاد النبي صلى الله عليه وسلم في العلم تطهري، فقالت كيف أتطهر؟ فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم استحياء. فقالت عائشة فجذبتها أو جذبتها، فقلت لها تتبعي أثر الدم بإيش؟ بقطنة بفرصة ممسكة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين له ذلك، القطنة الممسكة هذه كما قال النووي فيها ما فيها من الفوائد العظيمة جدا، يعني بعد طهر المرأة من الحيض إذا استخدمت هذه القطنة الممسكة بالطيب يعني، فإن الفائدة تكون عظيمة جدا لها، أولا قرب الزوج منها، ذهاب الرائحة المؤذية، الثالثة علوق الولد، يعني لو جمعها زوجها بعد هذا في الوقت وقت التخصيب فإن علوق الولد يكون إيش؟ أقرب بسبب مثل هذه القطعة الممسكة من القطن، كما ذكر بعض العلماء أيضا أكثر من ذلك من الفوائد، لكن الغرض المقصود أن جواب الحكيم أن يفتي ويزيد على الفتوى بعلم آخر. القاعدة الثانية قاعدة على المفتي أن ينبه على ما قد يتوهم من الجواب، يعني لو كان الجواب يعني ممكن أن يوقع الوهم للإنسان في أمر آخر فعليه أن يزيل هذا الوهم، المفتي واجب عليه أن يزيل الوهم. نعم ممتاز، يمثل له بقاتل 100، نعم جزاك الله خيرا، بأن قاتل 100 لما ذهب إلى العالم وكان فقيها النفس يريد عالما لا يرجع إلا للعالم، فقال له ومن يمنعك من التوبة، ثم يبقى إذن أجابه أنه إيه؟ يمكن له أن يتوب، ثم أرشده بالزيادة قال ارحل من أرضك أرض سوء واذهب إلى أرض كذا في أناس صالحون تتعبد معهم، فأرشده إلى الأصلح، بذلك أيضا جواب الحكيم جزاك الله خيرا. نعم رأس الأمر وعموده وذرة سنامه، ها على زيادة في هذا الباب كيف لم إيش على قول معاذ، فهو لم يسأل معاذ ذلك فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه زيادة على الخير. الأمثلة كثيرة جدا في هذا الباب. طيب الحديث أو الأثر الذي يستدل به على هذه القاعدة لا تجلسوا على القبور، انتهى، نهى عن الجلوس على القبور، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس أحدكم على جمر يخرق ثوبه وجلده خير له من يجلس على قبر، قال لا تجلس على القبور، ثم قال سيتوهم الإنسان لا تجلس على القبر، طيب يبقى إذن لا تجلس على القبر ممكن أن يتوهم فيه إيش؟ شيء من المبالغة في تعظيم القبور، وحق هذه مبالغة في احترام الميت، لأن السلام قال كسر عظم الميت ككسره إيش؟ حيا، فهي مبالغة في تعظيم الميت، لكن لما ممكن أن يتوهم المرء تعظيم القبر فيبني عليه يعني يسج عليه السرج ويبني عليه القباب، قال المسلم ولا تصلوا عليها أو قال تصلوا إليها، إذا قال لا تجلس تعظيما لها قال اقطع التعظيم عشان تكون ما بين غلو وبين جفو وسط عدول، قال ولا تصلي عليها لا تعظم هذا التعظيم، قال ولا تصلي عليها ولا تصلوا عليها. أيضا في قول المسلم لا يقتل مؤمن لا يقتل مؤمن بكافر، لا يقتل مؤمن بكافر، طبعا يفهم من هذا القول لا يقتل مؤمن بكافر إيش اللي يفهم من هذا القول؟ ممتاز، استباحة دماء كل كافر سواء بقى كان كافرا حربيا أو كافرا ذميا أو كافرا مستأمنا صحيح أو كافرا معاهدا، فلأنه قال لا يقتل مؤمن بكافر، فلما كان هذا التوهم قد يصل إلى ذهن المكلف أزاحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذو عهد بعهد، يعني إذا كان المباح أن تقتل الكافر فليس لك أن تقتل إيش المعاهد، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا فلم يروح رائحة الجنة، أما قتل مؤمن بمعاهد لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتل مؤمن بكافر، لا يقتل مؤمن بكافر، هذه مسألة أيضا فيها قطع التوهم. يبقى لنا الكلام على لا يجوز للمستفتي، فإذا ثالثة لا يجوز للمستفتي الأخذ بالفتوى إن لم يطمئن لهذه الفتوى، لا لا يجوز المستفتي أن يأخذ بهذه الفتوى إن لم يطمئن لهذه الفتوى. طبعا هذه فيها نظر، لأن الأصل فيها استفتي قلبك وإن أفتاك ناس وأفتوك. أصل هذه القاعدة: فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من إيش؟ من النار، فليأخذها أو ليدعها. فإن قضيت له بحق هو ألحم بحجته كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن قضيت له بحق لغيره لأخيه فإما فهي قطعة من النار، فإما يأخذ وإما يدع. يبقى إذن الريب في الصدر يجعلك أن إيه؟ أن تمتنع عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك. وخشيت أن أطلع الناس. هذا هو الثالثة: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في صدر وإن أفتاك الناس. طبعا هذه كما قلنا يستدل بها العلماء على قاعدة لا يجوز المستفتي أن يأخذ بالفتوى إلا إذا اطمأن القلب لها، لكن هذا ليس على كل أحد، ليس هذا على كل أحد. مسألة طمأنينة القلب توسع فيها كثير من الناس وقالوا: لا نستفتي أحدا بل نستفتي إيش؟ القلب. وهذا طبعا عند أهل الكشف الذين يقولون: حدثني قلبي عن ربي، لا يحتاجون لأحد، لأنهم يقولون: أنتم تأخذون علمكم من ميت عن ميت، لما أما نحن فنأخذ علمنا من إيش؟ من الحي الذي لا يموت. وهذا خطأ مبين، والصحيح في ذلك أنه لا يأخذ بفتوى إلا إذا اطمأن لها. هذا في من عنده قلب حقا وعنده عقل يتدبر فيه وعنده فراسة وعنده ثقافة يستطيع أن يفرق. لذلك سيأتي القاعد بعد ذلك، هو هل يجب عليه أن يستفتي الأعلم، ولا إذا وجد بعض العلماء أو كثير من العلماء يستفتي من شاء منهم. وهذه مسألة فاصلة أرجعتها حتى تكون الأذهان متفتحة لتعلم أنه يجب أن تذهب إلى الأعلم، يعني تأثم إن ذهبت لغير الأعلم عند بعض العلماء. وبعض العلماء يقولون يجوز له أن يذهب إلى أي أحد من العلماء ما داموا على هذا الوصف أنهم من أهل العلم، لأن الله تعالى قال عموما: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سنبين ذلك بالتفصيل إن شاء الله، والتدليل والتمثيل عليه بأمثلة من الرعيل الأول. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله خير.